بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب بدء الخلق ترجمة العاشرة باب صفة النار وأنها مخلوقة، ووقفنا عند ذكر الأحاديث المسندة في هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن أنه قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد. الإبراد هو تأخير يعني صلاة الظهر يعني عن أول الوقت إلى ثلث الوقت أو نصف الوقت، يعني حتى ينكسر يعني حر الشمس، لأن الشرع يراعي يعني أمر الخشوع، ولذلك يعني لا يصلي المسلم وهو يدافع الأخبثين. وكذلك يعني إذا وضع العشاء وأتت صلاة العشاء فيبدأ بالعشاء حتى يفرغ يعني قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء يعني ظهر يعني ظل لل حتى فاء الفيء يعني للتلول، التل اللي هو الصغير يعني غير الجبل يعني، فالتلول لما يظهر لها فيء ظل يدل على تأخر الوقت خلاف الجبل أو الشيء المرتفع، فبيظهر له يعني ظل قريبا من الظهر يعني. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. جعلنا فيها يعني زمهرير يعني برد شديد، فأشد ما يكون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما نجد من الزمهرير من زمهرير جهنم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي أنه قال كنت أجالس ابن عباس رضي الله عنه بمكة فأخذتني الحمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو قال بماء زمزم. شك همام يعني هل قال بالماء فحسب أو قال ماء زمزم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية ابن رافع أنه قال أخبرني رافع بن خديج أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أنه قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله وإن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حرها. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المنبر ونادوا يا مالك. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قيل أسامة لو أتيت فلانا فكلمته, فلان هذا هو عثمان رضي الله عنه, قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم, إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. ولا اعتراض على الأئمة ونصح الأئمة على الملأ, فمن أراد أن ينصح الإمام فينصحه في السر حتى يحافظ على هيبته ويعني حتى يقبل النصيحة. ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه فيدور كما يدور الحمار برحاء, زي الحمار ما يدور بالراحة يعني, فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. قال رواه غندر عن شعبة عن الأعمش. فهنا في متابعة يعني عن متابعة للأعمش, فيقول غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش, فتابع شعبة سفيان في الرواية عن الأعمش. وكما يقولون شعبة زي المصفى يعني, لو شعبة موجود في السند فالعنعنة في السند تحمل على السماع, والأعمش معروف إن إنه مدلس. فلعله ذكر هذه المتابعة لهذه العلة, فذكر أن شعبة أيضا روى هذا الحديث عن الأعمش فيؤمن من تدليس الأعمش. يقول ذكر مصنف في الباب 10 أحاديث, الأول حديث أبي ذر في الأمر بالإبراد وفي قصة وقد تقدم شرحه في المواقيت من كتاب الإصراء الجزء الأول, والغرض منه قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. الثاني حديث أبي سعيد في ذلك وليس فيه قصة وقد تقدم كذلك. ثالث حديث أبي هريرة اشتقت النار إلى ربها الحديث وقد تقدم كذلك. وهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور من أن جهنم موجودة الآن, خلافا طبعا المعتزلة اللي بيقولوا أن لو جهنم موجودة يبقى ربنا عز وجل خلقها قبل يعني وتبقى مدد طويلة دون أن يلقى فيها أحد, وهذا من العبث الذي يتنزه الله عز وجل عنه فينفون مقتضى هذه الأحاديث. وأيضا يقولون الجنة ما هيش موجودة, طبعا هذه الأحاديث تبين أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان, لأن ما نجد يعني من الحر من فيح جهنم ومن الزمهرير من زمهرير جهنم. والنار اشتكت إلى ربها تقول أكل بعضي بعضا وغير ذلك من الأحاديث. وده الفرق بين أهل السنة وأصحاب المذاهب العقلانية, فأهل السنة يتأدبون مع النصوص ينطقون بما ينطق به الكتاب والسنة, أما المعتزلة فيقدمون العقول الناقصة الخاسرة على الشرع الكامل ويقولون هذا لا يجوز وهذا يعني يستحيل, ويعارضون بعقولهم الناقصة الشرع المتين. فهذه الأحاديث من أقوى الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور, طبعا جمهور أهل السنة من أن أو أهل السنة عموما من أن جهنم موجودة الآن, وكذلك الجنة موجودة في السماء رزقكم وما توعدون. يقول الرابع حديث ابن عباس في أن الحمى من فيح جهنم. الخامس حديث رافع بن خديج في ذلك, الحمى أيضا فيح جهنم. السادس حديث عائشة في ذلك. السابع حديث ابن عمر في ذلك, وسيأتي شرح الجميع في الطب إن شاء الله تعالى. الثامن حديث أبي هريرة قول ناركم جزء, زاد مسلم في رواية جزء واحد, قول من 70 جزءا في رواية الأحمد من 100 يعني جزء, والجمع بأن المراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص أو الحكم الزائد. العرب تطلق يعني 70 على الإيه يعني على الكثرة يعني. فده قول، والقول الآخر أنهما 70 فعلا يعني أن الحديث فيه فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حره، وأن هذه النار اللي في الدنيا أطفئت يعني 70 مرة يعني الماء البحر يعني حتى ينتفع الناس يعني بها. يقول زاد الترمذي من حديث أبي سعيد لكل جزء منها لكل جزء منها حرها. قوله إن كانت لكافية، إن هي المخففة من الثقيلة، أي إن نار الدنيا كانت مجزئة لتعذيب العصاة، إن من يتحمل نار الدنيا فكيف بها إذا يعني صارت 70 ضعفا. قوله فضلت عليهن كذا هنا، والمعنى على نيران الدنيا في رواية مسلم فضلت عليها أي على النار. قال الطيبي ما محصله إنما أعاد صلى الله عليه وسلم حكاية تفضيل نار جهنم على نار الدنيا إشارة إلى المنع من الدعوة الإجزاء، أي لا بد من الزيادة يتميز ما يصدر من الخالق من العذاب على ما يصدر من خلقه. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قول مثل حرها، زاد أحمد بن حبان من وجه آخر يعني سلسلة أخرى من السند عن أبي هريرة وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد، ونحو الحاكم وابن ماجة عن أنس وزاد فإنها لتدعو الله ألا يعيدها فيها. وفي الجامع لابن عيينة لابن عباس رضي الله عنهما هذه النار ضربت بماء البحر 7 مرات ولولا ذلك ما انتفع بها أحد. تاسع حديث يعلى بن أمية وقد تقدمت إشارة إليه في باب الملائكة. العاشر حديث أسامة ابن زيد قوله لو أتيت فلان فكلمته هو عثمان كان في صحيح مسلم، وسيأتي بيان ذلك وبيان السبب فيه في كتاب الفتن جزء 13. وكذا طريق غندر عن شعبة التي علقها المصنف هنا فقد وصلها هناك والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله عليه وسلم.